يقول ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وعام الفيل هذه الحادثة حادثة عظيمة شهيرة عرفها العرب، وهو قدوم أبرهة الذي أراد هدم الكعبة وأراد أن يحج الناس إلى بلده في اليمن ويمنع الناس من الحج. فلما قدم الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلك في بلده، قادر على أن يهلك في بلده وقادر على أن يصرفه عن الناس وهو في بلده، لكن الله أراد أن يعظم هذا الحدث فجعله يأتي بعدته وعدده وجنوده إلى أن وصل أطراف الحرم. لما وصل هذا المقام اشتهر أمره بين القبائل وعرف وبلغ ما بلغ من أخماله، حتى خرج أهل مكة من هذا المكان من بيوتهم وتركوا مكة لما أقام في هذا المقام لهدمه وانتشر أمره، سلط الله عليه العذاب، سلط الله عليه فأهلكه فاشتهر أمره. وهذا أجدر وأعظم أن يكون أمره أشهر إذا وصل هذا المكان واشتهر أمره ثم هلك، يكون هذا له مقام أكبر عند الناس عندما يتسامعون ويتخابرون بخبر هذا الأمر العجيب. في هذه السنة ولد صلى الله عليه وسلم،